إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، مما نبأ الله تعالى به نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب أن الله جل وعلا أوحى إليه بأخبار تقع في آخر الزمان، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من علامات الساعة وشيء من أشراطها، وهذه العلامات منها علامات صغرى تقع على أوقات متباعدة كمبعثه صلى الله عليه وسلم وكموته عليه الصلاة والسلام، ومنها علامات كبرى إذا وقع أولها تبعه آخرها حتى تكون كالعقد الذي انفرط نظامه فهي تتتابع حباته تساقطا. وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علامة من هذه العلامات فعظمها وجلل شأنها وحذر أمته من الوقيعة فيها، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام أنذر قومه هذه الفتنة، وأن لوطا أنذر قومه هذه الفتنة، وأن شعيبا أنذر قومه هذه الفتنة، وأن صالحا وهودا ويوشع وغيرهم من الأنبياء، كل نبي بعثه الله تعالى إلى قومه وهم أكثر من 100,000 نبي، كل نبي لم يفارق قومه حتى أنذرهم من هذه الفتنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من هذه الفتنة. فما هي هذه الفتنة؟ ولماذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم شأنها؟ ولماذا جلل خبرها؟ ولماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ ولماذا كان الأنبياء، كل الأنبياء، كانوا يحذرون أقوامهم منها؟ وهل وقعت هذه الفتنة أم أنها سوف تقع؟ وما هي صفاتها؟ وما سبيل النجاة منها؟ وكيف يستطيع الإنسان أن يتنبأ بها قبل وقوعها حتى لا يكون ممن تزل قدمه فيها؟ قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما خطب أصحابه فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، قال عليه الصلاة والسلام وهو يذكر الدجال: قال إني أنذركموه، يعني أنذركم من المسيح الدجال، وما من نبي بعثه الله من قبلي إلا أنذر أمته من المسيح الدجال، لقد أنذر نوح منه أمته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولكن سأقول لكم قولا لم يقله نبي من قبلي، سأذكر لكم صفة في الدجال كل الأنبياء الذين قبلي لم يذكروها، قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في البخاري، وفي البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من المسيح الدجال، وفي رواية قال: خلق أكبر من الدجال، يعني أنه فتنة عظيمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ في كل صلاة من فتنة المسيح الدجال، فكان عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من صلاته وقعد في تشهده كان قبل أن يسلم من صلاته يدعو دعوات منها: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان هو، وهو نبي يوحى إليه، يخشى من هذه الفتنة ويسأل الله تعالى أن يعينه على مواجهتها، فما بالك بغيره من الناس. المسيح الدجال هو رجل من بني آدم جعله الله تعالى امتحانا واختبارا لإيمان الناس في آخر الزمان، كما أن الفتن اليوم تقع لتمتحن إيمان الناس في قلوبهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم من الفتن فشو الزنا لأجل أن يمتحن الناس في أعراضهم وفي عفتهم، أخبر انتشار الربا لأجل أن يمتحن الناس في إيمانهم بحرمة الربا وحرصهم على الكسب الحلال. هو فتنة كبقية الفتن، رجل يخرج إلى الناس ويدعي أنه رب العالمين ويؤتيه الله تعالى من القدرات في السحر ما يجعل الناس يفتنون به، كما كان السحرة في قوم فرعون يلقي أحدهم العصا ويحركها بحبل فيظن الناس أن العصا قد تحولت إلى حية وأنه قد حولها فعلا، كذلك الدجال. كما أن من السحرة اليوم من يسحر فيطير أو يحول في الظاهر المنديل إلى حمامة فيفتن الناس ويظنونه خلق حمامة، كذلك الدجال. آتاه الله تعالى قدرات على السحر وعلى خوارق العادات، لكنه رجل من بني آدم، هو من سلالة آدم، ولد من أم وأب من بني آدم. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفته فأخبر أن إحدى عينيه ممسوحة داخلة إلى الداخل وعوراء لا يرى بها، ممسوحة هي والحاجب، وأن العين الأخرى ظاهرة جاحظة لكنه يرى بها، ولذا سمي بالمسيح الدجال لأن إحدى عينيه ممسوحة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شاب وأن شعره قطط، يعني أن شعره جعد، وأخبر أنه قصير وأنه أفحج الساقين، إذا مشى تبين أن في ساقيه ميلان تؤثر في مشيته. فإذا كان بهذه الصفات من كونه أعور ومن كونه أفحج الساقين ومن كونه من صفات لا يرغبها الناس ولا يستجملون صاحبها، فكيف يكون هذا الرجل بهذه الصفات الناقصة القبيحة، كيف يكون رب العالمين؟ لكنه السحر عندما يسحر الناس فيتبعه فئام من الناس. هذا الدجال أيها المسلمون يأتي إلى الناس بعدد من الفتن، من ذلك أنه يكون معه نهران يمشيان معه، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عنهما قال: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض والآخر رأي العين نار تأجج، يعني أنه يسحر أعين الناس وإلا لا يستطيع أن يقلب الشيء من شيء إلى آخر. يقول عليه الصلاة والسلام: فإما أدركن أحد الذي يأتي للدجال فليأتي النهر الذي يراه نارا، أنت تراه نارا وأتي إليه. قال: وليغمض عينيه وليقرأ فواتح سورة الكهف وليشرب فإنه ماء أبيض بارد. فهو يوحي للناس أن هذه نار، وربما ألقى بعض الناس فيها، لكنه في الحقيقة يلقيهم في ماء بارد وليس يلقيهم في نار تأجج، وإنما الناس يرونها نارا وهي في الحقيقة ماء. ومن الفتن ما في حديث أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرنا منه فكان مما قال. هذه خطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، وإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم. يقول: لو طلع وأنا موجود بينكم أنا أحاجه، لا يحتاج أن تناقشوه أنتم. ثم قال: وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، كل واحد يدافع ويحاج عن نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. أخبرنا بموضع خروجه، يخرج من خراسان من جهة إيران، وفي الحديث الآخر قال: يتبع الدجال من يهود أصفهان، وأصفهان اليوم في إيران، يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. والطيلسان هو لباس يلبسه مشايخ اليهود، 70,000 يتبع عليهم الطيالسة. ولا تكاد تجد اليوم أحد من البلدان التي في الشرق الأوسط فيها من أصل أهلها يهود ولا يزالون على يهوديتهم إلا قلة، وتجد أكثرهم أيضا في إيران، ولهم اليوم معابد في إيران، ولهم ما يتخذه اليهود من شعائر لا يزال هذا موجودا إلى اليوم في إيران، ولهم ممثل في البرلمان. فيتبع ليخرج الدجال من ذلك، يخرج الدجال من ذلك الموضع ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي إياه نبي من قبلي، إنه يقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف. وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك أتؤمن أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان، هو ساحر وتطيعه الجن، فيتمثل له شيطانان بصورة أم الأعرابي وبصورة أبيه، فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك، فيتبعه. ومن فتنته أنه يأتيه شاب، وهذا الشاب جاء تفصيله في حديث، وهو أن الناس لما يظهر فيهم الدجال يأتي شاب متوجه إلى الدجال، فتمسكه مسالح الدجال أصحاب السلاح والحراس، يقولون له: إلى أين تعمد؟ يقول: أعمد إلى هذا الذي خرج، إلى هذا الكذاب. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيرفعون سيوفهم ليقتلوه، فيقول بعضهم لبعض: لا تقتلوه، أليس قد قال لكم ربكم؟ أليس قد نهاكم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه؟ ثم يجرونه حتى يقفوه بين يدي الدجال. وإذا الدجال قصير أعور أفحج الساقين، معه أتباع كثر، وإذا معه ما معه من سحر، فيقول له الدجال: أو ما تؤمن بي أني ربك؟ فيقول هذا الشاب: كذبت، لست والله ربا. فيقول الدجال لهم: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون أني ربكم؟ أتشكون؟ فيقولون لا. فيرفع السيف فيقطعه جزلتين، يقطعه نصفين، فتطير كل نصف إلى جهة رمية الغرض، كأنك أخذت حجرا ورميته. ثم يمشي الدجال بينهما ثم يقول له: قم. فيقوم الشاب واقفا، ثم يقول له الدجال: أيقنت أني ربك؟ فيقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت المسيح الكذاب. فيأتي الدجال ليذبحه بالسكين، فيجعل الله تعالى ما بين ترقوته إلى رأسه، يجعل الله تعالى هذا نحاسا، فإذا أراد أن يذبح وإذا السكين لا تعمل في النحاس، فيأمر به ويلقى فيما يسميه نارا وهو جنة. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشاب يقول قبل أن يرمى، يقول: أيها الناس، إن هذا كذاب، ولن يفعل هذا بأحد غيري، ما يستطيع يفعله إلا برجل واحد، وهو أنا قد فعله بهذا. قال: لا يستطيع أن يفعله بأحد غيري. كيف عرف الشاب ذلك؟ لأنه طالب علم، عرف خبر الدجال، وعرف فتنته، وعرف أن واحدا فقط يستطيع الدجال أن يقتله وأن يرجعه، فقد تطبق فيه هو، يقول: لا يستطيع أن يفعل هذا بأحد غيري، ثم يرميه الدجال. قال عليه الصلاة والسلام: فهذا الشاب هو أعظم الناس شهادة عند الله يوم القيامة. هذا الشاب هو أعظم الناس عند الله شهادة يوم القيامة، وهذا هو أرفع أمتي درجة في الجنة. قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، لا يبقى لهم دابة، غنم وبقر وإبل، إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، سمنت وأدرت اللبن. ثم قال: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، يعني أنها تمنعه منها. والحديث رواه ابن ماجه وهو صحيح. قال الصحابة في رواية مسلم: يا رسول الله فما لبثه في الأرض، كم يبقى في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدره. هذا خبر الدجال. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور تعصمنا من الوقوع في فتنة الدجال، من ذلك حفظ فواتح سورة الكهف، أول 10 آيات منها أو آخر أو آخر سورة الكهف على روايات، فاحفظ سورة الكهف كلها، وإذا لقي وإذا قدر الله خروج الدجال فاقرأها فإن الله يعصمك منه. ومن العصمة منه البعد والفرار عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، رواه أبو داود. ومن ذلك من العصمة منه اللجوء إلى مكة والمدينة، فإنه لا يدخلهما وإنما ترتج المدينة ومكة ويخرج إليه منافقوها. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بعلامات تدل على قرب خروج الدجال، من ذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد، قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره. يصل الناس إلى مرحلة ما يعرفون شيئا اسمه الدجال، إذا قلت له في المسيح الدجال في آخر الزمان يقول: أول مرة أسمع بهذا الاسم. قال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر، حتى لا يخطب عنه الخطباء، حتى الخطباء يغفلون عن مواضيع خطب تتعلق بالدجال، فيصبح الناس تأتي أجيال ليس عندها تجهز لمواجهة الدجال، ما في معلومات، وبالتالي لما يخرج إليهم وهم يعلمون أن لهم ربا هو على كل شيء قدير، فيخرج إليهم من يقول: أنا ربكم، ويأمر السماء وتمطر ويأمر الأرض فتنبت، وهم أصلا جهلاء ليس عندهم أي معلومات عن الدجال، عندها تجد أنهم يتبعونه. قال: حتى يذهل الناس، يغفل الناس عن ذكره، وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. ومن العلامات التي تدل على قرب خروج الدجال انقلاب الموازين وفساد المفاهيم عند الناس، ووالله كأن هذا الحديث والله يتكلم عن زماننا اليوم، والحديث رواه الإمام أحمد. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمام الدجال، قبيل الدجال، وأمام يعني أنها قبيله، قال: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق. يأتي واحد يقول: هذا الشيء خطر على الأمة، فيقال: كذاب، نأخذ بقول فلان. يا جماعة هذا لا يصلح للناس، يقولون: كذاب، أنت غير ناصح، نأخذ بقول فلان. والثاني هو الكاذب المفتري الجاهل، قال: يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، والثانية أعظم منها، قال: ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. الرجل الأمين الحريص على الدين، الحريص على الأمة، الحريص على البلد، الحريص على الوطن، الحريص على المجتمع، الحريص على حمايته، الحريص على رفعته وعلى استقراره وعلى عزه، يقال له: أنت خائن، وتدبر له القضايا وتلصق به، أنت خائن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ الرويبضة كلمة جديدة على الصحابة، وما الرويبضة اللي يتكلم وتفتح له وسائل الإعلام ويتكلم في كل مكان وتنشر أقواله ويقال له: صدقت صدقت، ويتكلم فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وفي رواية قال: الرجل التافه. والرويبضة هو الرجل الوضيع التافه، ما عنده معلومات، ما عنده أي إنجازات في الأمة، ما عنده أي بذل لا من ماله ولا من خبرته ولا من وقته للأمة، رجل تافه ما عنده أي مخرجات نفعت الأمة، إيش إنجازاتك للأمة؟ ومع ذلك هو الذي يصدر. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، هو اللي يقرر، هو اللي يذكر آراءه ويصدر للناس، وهو خائن كاذب ومع ذلك يصدر. عندها انتظروا الدجال من يومك أو من غد. وقبل خروج الدجال تكثر الفتن. قال ابن عمر: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها. وفي الحديث قال: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإن كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. رواه أبو داود. الدجال يسبق خروجه جوع، وتحبس السماء مطرها، وتحبس الأرض نباتها، ويخرج والناس على شدة حاجة، ثم يخرج إليهم ويقول لهم: أنا ربكم. هذا أيها المسلمون هو خبر المسيح الدجال. فإما لقينه أحد منكم فليحذر من اتباعه، أعور، أفحج الساقين، قصير، جعد الشعر. وإن ربنا ليس بأعور، وإننا لن نرى ربنا حتى نموت، لا يمكن نرى ربنا في الدنيا، وهذا يطلع في الدنيا ويقول أنا ربكم. وهو إلى ذلك من بني آدم، يأكل ويشرب ويذهب إلى الغائط، يعقل أن يكون هذا ربنا؟ مهما جاء به من الفتن احذر، فر منه ولا تتبعه. فإن لقيته فاقرأ فواتح أو خواتم سورة الكهف واسأل الله تعالى العصمة منه. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجمع كلمة المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم في بلاد الشام، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا مؤيدا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وأصلح ذات بينهم، وأعز الأمة بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال إخواننا في العراق يا حي يا قيوم، وولي عليهم خيارهم، وأصلح أحوال إخواننا في مصر. اللهم صب عليهم الأمن والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل إخواننا في اليمن وأمن ديارهم، اللهم وأقر أعينهم بصلاح ديارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك لإخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا حي يا قيوم، اللهم احفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا عزيز يا غفار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.